هذا الجواب من عشرة أربع أجوبة. طيب نشوف الصحيح، نبدأ صاحب الخمسة، صححتها من خمسة. طيب عندك ثلث بنات وابن ابن ضعفهن صار خمسة، الواحد لا ينقسم على خمسة صح؟ طيب وعندك أربع بنات عندهم اثنين وهن أربع، اثنين ينقسم على أربع ولا لا ينقسم؟ ينقسم لا ينقسم. اثنين اثنين على أربع كل واحد تأخذ نص، احنا قلنا نجتنب بالفواصل كسور، اثنين لا تنقسم على أربع، فلا بد أن نصحح هذه أيضا. على كل لو صححت من خمسة، ثلاثة في خمسة كم؟ 15. طيب البنات عندهم أربع عندهم اثنين، اثنين في خمسة كم؟ عشرة، ينقسم على أربعة لا ينقسم، سعد اثنين ونص، واضح؟ طيب قلت من ستة. طيب نصحوا من ستة، ثلاثة في ستة كم؟ 18. طيب ممتاز، وتبقى اثنين واثنين ينقسم على خمسة، عندنا ثلاث بنات وابن، اثنين ينقسم عليهم، إذن تصحيح خطأ صاحب 15. ها ثلاثة في 15 كم؟ 45. اثنين في 15 30، يقبل على أربعة 7 فاصل. خلاص طيب احنا عندنا اربع بنات، اربع بنات كم عندهم؟ اثنين وهن اربع، اثنين مع اربعة تنقسم ولا لا تنقسم؟ لا تنقسم. اذا هذه اثنين داخلة في اربعة فيجتمعان في رقم اثنين، اذا يبقى عندنا هنا التصحيح في اثنين، نصحح من اثنين، هذا الصنف الاول. نجيو لبنات الابن مع ابن الابن، عندهم واحد لا ينقسم على خمسة، إذن تصح من خمسة، إذن تصح من اثنين في خمسة تولي كم؟ عشرة. واضح؟ مفهوم لنا؟ يعني نصحح كل صنف لوحده وبعدين نقارن التصحيح الأول مع الثاني مع الثالث، إذا كان فيهم تداخل نأخذ العدد الذي يشمل، إذا كان فيه عدم التداخل تباين نضرب هذا في ثاني، إذا كان توافق نأخذ الوفق في الآخر، الوفق في العدد الآخر. فهنا عندنا اثنين وخمسة، البنات تصحح مسألتهن من اثنين، وبنات الابن مع العصبة تصح من خمسة، اثنين وخمسة لا تداخل بينهم صح ولا لا؟ إذا نأخذ التصحيح اثنين في خمسة، لو كان عندنا التصحيح اثنين واثنين نأخذ واحد اثنين، لو كان عندنا التصحيح اثنين والأربعة نأخذ الأربعة لأنه اثنين داخل في أربعة، واضح؟ لو كان عندنا التصحيح أربعة مع ستة نأخذ الوفق اللي هو 12، وفق الأربعة اللي هو 3 في 4 ولا وفق الستة اللي هو 2 في 6 يصير تصحيحنا 12. على كل الباب التصحيح هذا سيأتي له باب خاص. إذا نصح من 10، 3 في 10 30، 2 في 10 كم؟ 20، 20 تقبل القسمة على 4، 1 في 10 10، 10 يقبل القسمة على 5، البنات يأخذوا 2 2 2 تبقى 4 يديها ابن الابن. مسألة رابعة، خمس بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، خمس بنات كم يأخذون؟ ها الثلثان، وبنت الابن عصبة مع ابن ابن ابن فهو ابن وارث مبارك، تصير مسألة من ثلثين أصلها من ثلاثة، البنات عندهم اثنين والباقي عنده واحد،